السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أهلا ومرحبا لطالباتي الفضليات، طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات الإسماعيلية. أهلا ومرحبا بكم في ندوة جديدة من ندوات حي على الأصالة، تلك الندوات التي تعلي من شأن التراث وتحث على فهمه وعلى استيعابه، وأيضا تحاول تلك الندوات أن تضع حلولا لبعض المشكلات التي تواجهها بعض طالباتنا، سواء كانت مشكلات حياتية أو مشكلات دراسية أو مشكلات منهجية في منهج ما. محاضرة اليوم حي على الأصالة سأستهلها أولا بالحديث عن بعض الأخطاء اللغوية الشائعة. الخطأ الشائع الذي أود أن أتحدث عنه اليوم سريعا نبه عليه أستاذنا العلامة الدكتور عبدو الراجحي، وقال كثيرا ما نقول كم عدد الطلاب، كم عدد الأوراق، كم عدد المواصلات، كم عدد الأموال، كم عدد، كم لابد أن يكون تمييزها مفردا. إذا كانت استفهامية يكون مفردا منصوبا. كم طالبا حضر، كم طالبة، ما أقولش كم عدد الطالبات. طب لما أنا أريد أن أسأل كم عدد الطالبات أقول إيه؟ ما عدد الطالبات في محاضرة حي على الأصالة؟ نرحب طبعا بأصغر ضيفة وأصغر أستاذة أهلي. طيب كم عدد الطالبات؟ يبقى ده خطأ. كم عدد الموضوعات؟ خطأ. كم عدد كذا؟ خطأ. عاوز أسأل عن الجمع، أسأل بإيه؟ بما. ما أقول؟ ما عدد الطالبات، ما عدد الأوراق، ما عدد الموضوعات، ما عدد الأموال، ما قدر كذا. لكن أريد أن أستعمل كم، أقول كم طالبة، كم جنيها، كم ورقة، كم موضوعا، كم طالبا، كم صورة. وطبعا بتنصب لأنها كم هنا كم الاستفهامية التي يسأل بها عن، يستفهم بها عن الشيء. ده أول خطأ عرفناه كلنا. يبقى ما استعمل كم ما أتبعهاش بالجمع، أستعملها بالمفرد المنصوب، كم طالبا، كم كذا. أردت الجمع أستعمل ما. من الأساليب الرقيقة، والرقيقة دي بالكاف غير الرقيقة، الرقيقة دي حاجة تانية. الرقيقة دي معناها أساليب ضعيفة. من الأساليب الضعيفة أما أقول ما هو النحو، هو في هذا السؤال لا قيمة لها، ما لهاش أي دور في المعنى. المفروض أسأل على طول ما النحو، ما كذا، ما الموضوع مباشرة. أما أقول ما هو، ده أسلوب من الأساليب الرقيقة لا يمكن أن أخطئه، يعني هو أسلوب صحيح لكنه رقيق ضعيف. الأولى أن يقال ما النحو، ما الصرف، ما القانون، ما الأصول، ما كذا. أما هو فهنا يعني مبحمة بغير معنى. عندنا أيضا من الأخطاء الشائعة أيضا، ودي كانت في رسالة كنت بصححها رسالة دكتوراه، أنه دايما يسبق الباحث أو الكاتب يسبق الاسم الموصول بالواو. على سبيل المثال وقد ذهب إلى كذا والذي ينص، الواو هنا خطأ. أقول الذي ينص، تم تكريم الطالبة والتي حققت نجاحا باهرا. طب ما أنا أحسف الواو وأقول تم تكريم الطالبة التي حققت نجاحا باهرا. وقد ذكرت هذا الموضوع وهو موضوع مهم، والذي ينص، الواو هنا دي من الأساليب الرقيقة في العربية، الأساليب الضعيفة اللي هي ينبغي أن احنا ننأى بأنفسنا عنها. يبقى ده أمر مهم للغاية. كذلك أيضا، كذلك من الأخطاء أيضا الشائعة عدم الاعتناء بعلامات التقييم في الكتابة. وأنا لما بتكون عندي طالبة بتجاوب في امتحاناتي وبتستعمل علامات التقييم، على الأقل بتلفت نظري للاعتناء، مزيد عناية بورقتها. لماذا؟ لأنها تستعمل الفاصلة، النقطة، علامة الاستفهام. وسنضرب إن شاء الله لاحقا أمثلة تبين أهمية علامات الترقيم في وضوح المعنى. لو خلت الشوارع من إشارات المرور، هل سيكون حال المرور حال جيد أم ربما يصطدم الناس ولا يفهمون المراد. يبقى إشارات المرور علامات الترقيمي تشبه إشارات المرور، تشبه إشارات المرور لأنها تنظم النص للقارئ. عندما يكون عندي نص من خلال علامات الترقيم، طب أنا أريد أن أتعلم علامات الترقيم، عندنا علامات الترقيم سهلة جدا ويسيرة ومحتاجة فقط تدريب واستعمال إن أنا أستعملها. عندنا كتيب صغير جدا اسمه قواعد الإملاء للشيخ العلامة عبد السلام طهور، كتيب صغير. طب ماذا لو أردنا أن ندرس قواعد الترقيم بشكل سريع كده ومختصر؟ هل ممكن عندك حاجة كده؟ إن شاء الله بأمر الله أتمنى أن يكون عندنا حاجة كده. وعليكم السلام ورحمة الله. فضل سيد الوكيل، تحية لأستاذتنا سيد الوكيل. فضل سيد الوكيل تسمع، لو والله سيد الوكيل لو خليك تسمح. فضل سيد الوكيل أنا أعطي بس حريك والله لو تأذني يعني تشرفينا معلش والله هنزل أنا بقى تحت. لا هنزل تحت. ربنا يحفظك يا ستي الوكيل. استاذتنا الدكتوره نايمه طبعا والدتنا واستاذتنا قدوه لنا في العلم والحياه ايضا ربنا يبارك في عمرها. عندي كنت بتكلم معاهم عن اهميه علامات الترقيم، علامات الترقيم ودورها. في عندي هنا هو حاجه سريعه يعني هعرضها كده عليكم. تعالوا هنا كده سريعا كده مع بعض نبص كده على علامات الترقيم كشكل استقر عليه، استقر عليه سريعا وهنتكلم لها هنتكلم عنها تاني. عندي اول علامتين شايفين انتوا يا بنات الصوره شايفينها؟ لا. طب معلش الطريقه اللي كانت انت هنا عشان خاطر الشاشه مش واضحه ما ينفعش اغيرها كده. عندي اول علامتين اسمهم الهلالان، الهلالان. ست الوكيله لو هتجيب حضرتك كرسي هنا احسن، جيب حضرتك كرسي اكتر. عندي أول حاجة هو العلامات المستقر عليها حديثا، يعني استقرنا عليها حديثا. أول حاجة عندي هو الهلالان، بنسموهم الهلالين اللي هم القوسين دول. الهلالان دول بتحطهم فين؟ حصر وفيات الأعلام، وفيات الأعلام بيسموهم الهلالين أو القوسين الكبيرة. أضع ما بينهم أي تفسير لأي مادة، يعني مثلا عاوز أقول مثلا كلمة تخوف، أفتح الهلالين دول وأضع ما بينهم التخوف معناها التنقص ما بين الهلالين، ده استعمال الهلالين. طب عندي تحتهم الهلالان المذكران، طبعا ده مهم جدا للبحوث العلمية. أما أكون بعمل بحث علمي وعندي آية قرآنية لابد أن تضع الآيات القرآنية بين هلالين مذكرين، دول موجودين فين؟ موجودين في الوورد، أي مكان في الوورد عندي موجودين فيه. ولو انا عاوز اتعرف لو في دوره في الورد او ادخل اقول الهلال المظهر ده بسبب انه لا يثبت النص القراني فقط، يبقى الهلال المظهر ده يوضع بداخله فقط النص القراني. انا كقارئ على طول اول ما اشوف في البحث هلالان مظهران على طول عارف ان النص اللي بينهم نص قراني. بمناسبه النص القراني أي نص قرآن يكتب في رسالة علمية لابد أن يكتب بالخط العثماني، الرسم العثماني. طب ماذا لو أنا كتبته بخط إملائي؟ تكتبيه بخط إملائي عادي في أثناء دراستك، في حفظك، في كذا، لكن في داخل البحوث العلمية ده أمر صعب جدا وغير مقبول، لأن الرسم العثماني واقف على المصحف الشريف. هكتب آية قرآنية لازم بالرسم العثماني، طب أنا بكتب بخط إيدي مش مشكلة مغفور لي. لكن بكتب على الكمبيوتر عندنا برامج خاصة بتديني النص العثماني كما هو، أخذ الآية وأضعها مكانه وهنتدرب بعد كده عليها. عندي هنا العلامتين دول بيسموهم القوسان المعقوفتان، القوس المعقوفة. عاملين كده أهو نمرة رقم ثلاثة، دي كده أهي، دي أهي، دي أضع ما بينهم إيه؟ اللي قبلها؟ نعم، اللي قبلها القوسان او علامات التنصيص. عاوزكم تفرقوا ما بين علامه التنصيص وما بين النص الاولاني لان البنات كتير بيخطئوا في استعمالهم. القوسين الصغيرين دول اللي هم التنصيص لأي نص مقتبس. أنت واخدة كلام من أستاذتنا سيادة الوكيلة الدكتورة ناجو من كتاب لحضرتها. أضع نص الكلام ما بين التنصيص، اسمه على مدى التنصيص. أما الهلالين اللي فوق دولت لشرح المعنى لأمور أخرى، لكن أي نص مقتبس لابد أن يكون بين على مدى التنصيص. الصغيرين دولت موجودين، ده من أي نص مقتبس، ودي الأمانة العلمية تقتضي هذا. يعني إيه أمانة علمية؟ إن أنا أنسب الشيء إلى أصله وإلى صاحبه، وده أمر لا يقلل أبدا من قيمة الإنسان، بل إن من يأخذ المعلومات أو العلم ولا ينسبها إلى أصولها، ده عندنا في الدراسة في الدراسات العليا اسمها سرقات علمية. السرقات العلمية دي السارق علميا أشد من سرق الأموال وأشد من سرق الذهب، لأن السارق العلمي بيدمر أمة كاملة. طيب تمام، تعالوا هنا كده القوسان المعقوفان، خدوا بالكم هنا فوق أحط العلامات التنصيص دي للنصوص المنقولة. الآيات القرآنية أحطها فين؟ مع القوسين المزهرين اللي هما الهلالين المزهرين، وكذلك الشعر. بيت الشعر لا يوضع بين قوسين ولا يوضع في نهاية نقطة. بيت الشعر دي الحاجات الفنية المهمة اللي أنا عاوز أقولها، لا يوضع في نهاية بيت الشعر نقطة، ربما يوضع علامة تعجب أو علامة استفهام نقطة، لا، لأن ده يعني أولا مش مختوم، ممكن يكون فيه بيت شعر بعده، ممكن يكون هو متصل بما بعده فما أحطش فيه نقطة. كذلك لا يوضع بيت الشعر بين قوسين. طب حتى هيقول لي ما هو مش بيت الشعر ده أنا جبته من شاعر، ما أنا عشان كده لازم أكتب قال الشاعر، ويا أكتب اسمه يقول إن الشاعر ده مجهول وغير معلوم بالنسبة لي، فأنا لازم أنسبه. طيب بعد كده عند النقطة، النقطة في ختام الكلام الذي يتم به المعنى ما عدا الشاهد اللي هو بيت الشعر. في ختام أي كلام مفيد تم به المعنى أربع نقطة في نهاية العبارة. بعد كده عندي بيقول لي النقطتان المتراقبتان الشارحتان. إيه معنى الكلام ده؟ أضع النقطتين دولت أهو قبل نص القول. يعني إيه قبل نص القول؟ يقول الله تعالى، أضع نقطتين رأسيتين، بعد كده أفتح الهلالين المظهرين وأضع نص الآية. يقول الدكتور فلان الفلاني بعد ما قلنا أضع نقطتين رئيسيتين ثم أضع قوسين تنصيص صغيرين وأكتب فيهم. تفضل. نعم أكبر. واضح كده؟ واضح؟ النص المتروك، يعني انا خدت الغايه مثلا قوله كذا قبل رصد أتم كاتب الثلاث نقاط. يبقى كده دي علامات تقييم مهمة. تعالوا هنا بقى بيقول لي هنا الشرطتان أو خطة الاعتراض. يعني ممكن يتحطوا في آخر السطر، ممكن بس ما يتحطوش في أول السطر، يتحطوا في الآخر، يتحطوا في الوسط، لكن ما يتحطوش في الإيه؟ في أول الكلام. ليه هتحطوه في أول الكلام؟ ابدأي من المفيد على طول. بعد كده عندي النقطتين دول. سيد الوكيل لو حضرتك مرتبطة بأي حاجة يا سيدتنا، يعني مش عاوز أحضر حضرتك على حاجة. العامة سيد الوكيل العامة، حتى لازم حضرتك كل يوم. ربنا يرفع حضرتك. عندي الشرطتان أو خط الاعتراض. دولت بين أي جملة اعتراضية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا بالكم، يا أضع صلى الله عليه وسلم باعتبارها دعاء بين هلالين، يا أضعها بين شرطتين اعتراض. سأتحدث اليوم عن إنجازات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية. على سبيل المثال، هنحرك على سبيل المثال دي بين شرطتين. أنا بعرف القارئ إن دي جملة اعتراضية ممكن يستغني عنها، لكن الكلام المهم جاي بعد كده. على سبيل المثال، يبقى هنا ده شرطين، الشرطتان أو علامتا الاعتراض. خدوا بالك، طبعا ده يعني حاجة تانية في الشعر مش هنتكلم عنها دلوقتي. يبقى الشرطتين دول بين أي جملة اعتراضية. حد عنده مثال لها؟ حد عنده مثال؟ طيب أما أقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف الحج، هو وهو يصف الحج قال الحسين. تفضل يا أستاذ. نعم إن شاء الله معايا، يعني خلاص إن شاء الله الساعة 2 ونص بالكتير. طب إن شاء الله شكرا يا أستاذ، شكرا يا أستاذ، أشوفك على خير. عندي هنا الشرطتان أو خط الاعتراض. الشرطتان أو خط الاعتراض، أما أقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف هذا رجل أمامه، هتبقى حاططها بين، لأن أنا عندي النص الأساسي مثلا اتقوا النار ولو بشق تمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض جماعة من أصحابه، أضعها بين شرطتين اعتراض، أبين اللي جاي بعدها هو النص المطلوب. بعد كده الثلاث نجمات دولت يضعوا الفصل بين بيت الشعر. بيت الشعر انفصل بينهم بثلاث نجمات بين الشطرين لعدم اختلاط الشطر الاول بالثاني. تعالوا بقى الفاصله، الفاصله دي احطها فين؟ الفاصله دي علامه الفاصله دي احطها فين؟ احطها بعد المنادى، ودي من المواضع المنسيه، يا محمد فاصله اقبل، يا اسماء فاصله اطيعي والديك. يبقى بعد المنادى توضع علامة الفاصلة. خد بالكم انها فاصلة واحدة بس، في عندنا فاصلة منقوطة هنتكلم عنها لاحقا. يبقى الفاصلة دي احطها بين بعد المنادى وبعد الجمل التامة. بعد الجمل التامة اتوجه كل يوم الى كلية الدراسات الاسلامية والعربية بالاسكندرية فاصلة، وابدأ يومي اولا بشرح المحاضرات المقررة فاصلة، تتناول المحاضرات بعض المقررات المهمة فصلة، ثم نتوجه إلى القطار للوقوف على أهم التعليمات الموجودة يوميا فصلة. بعد ذلك يبقى كل جملة مفيدة أضعها بعدها فاصلة. جملة مفيدة، طب ماذا لو كانت الجملة طويلة لا يوضع منها فاصلة؟ لابد أن الفصلة هتفصل، اسمها فاصلة، اسمها فاصلة. ينقسم الاسم، الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أضع نقطتين لأن أنا هفصل. اسم فصلة، فعل فصلة، حرف نقطة. أما الاسم أحط نقطتين، فيطلق على كذا وكذا وكذا، أحط فصلة في النهاية نقطة. يبقى الفصلة ده أمر مهم جدا إن إحنا نعرف. الخط المائي طبعا ده الفصل بين أرقام الصفحات والأجزاء. الفصلة المنقوطة بين الجملتين اللتين تقع إحداهما سببا للأخرى. جئت للكلية لأتعلم، قبل لا أتعلم أضع. وإن كان بعض الناس، بعض الأساتذة يرى، سامعيني كويس، يرى إن أنا لو كتبت لأن أو لي اللي هي لام التعليم أو بسبب، دي كلمات تغني عن استعمال الفاصلة المنقوطة، وإنها توضع عند خلو الجملة من هذه مثلا. لكن لو طبقناها وهي تطبق مثلا وحافظوا على الورد القرآني يوميا فصل منقوطة لأن البركة تنال به ولدوره المهم في تزكية النفس وفي الحرص على إرضاء الله تعالى وكسب الحسنات. اجتهدوا في إطعام المساكين والفقراء وغير القادرين فصل منقوطة تنفيذا لوصية الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإرضاء لوالدي أو تصدقا على روح فلان. ببين السبب، ببين السبب، أحرصوا على مذاكرة المواد الدراسية أولا بأول فصل منقوطة منعا من تراكمها علي فصل، وحرصا على تنظيم الوقت فصل، واستعدادا للتفوق وتأهلا له في النهاية أضع نقطة. يبقى دائما فصل منقوطة بالبين السبب أو النتيجة أبينها وأوضحها. طب أنا بستعملها أي بستعملها بس المهم أتدرب عليها. الخط المائل إن شاء الله هنتناولها مرة تانية، ده للفصل بين أرقام الصفحات والأجزاء. يعني إيه؟ مثلا طالبة مكلفة ببحث فبتكتب الموضوع ده موجود في الجزء الأول صفحة 200، يا واحدة منهم تكتب الجزء الأول شرطة عادية 200، يا حد بيكتب الجزء الأول شرطة مائلة 200، الاثنين صح. ما الخطأ في الخطأ في عدم اتحاد المنهج. أنت هتبدأي بحثك من أول صفحة، هتكتبي واحد شرطة مائلة 200 وحدين لغاية نهاية البحث. ما تجيش من أول مرة تكتبي واحد فاصلة 200، الصفحة الثانية الجزء الثالث شرطة صغيرة صفحة 300، الصفحة الثالثة الجزء الرابع شرطة مائلة صفحة 500. وحدي المنهج دايما، وحدي منهجك من أول البحث إلى نهاية البحث في كل ما تكتبينه حتى في بيانات المرجع. وإن شاء الله هعرض عليكم كيف يوثق المرجع بأهم توثيق أو بأحدث توثيق. عندنا هنا فضل سيادة الوكيل، فضل سيادة ربنا يبارك فيها، تحية لسيادة الوكيلة وربنا يبارك في عمرها ودعواتي لسيادة الوكيلة والوكيلة وعلمها ويحفظها. فضل سيادة الوكيلة ربنا يبارك في عمرها، شرفت أستاذين ربنا يحفظها. تعالوا هنا كده نمشي زي ما احنا ولا نكمل نشوف فقرة تانية ولا نكمل على التفكير؟ نكمل؟ طيب هنا بيكلمنا عن حاجة كده سريعة عاوز أقولكم عليها. تعالوا هنا كده كلمة يحيى، كلمة يحيى كل بلدنا أعتقد يعني الكل أو نسبة كبيرة جدا منهم كلمة يحيى بيكتبوها ياء حاء ياء واحدة، وده خطأ. زي كلمة محيي، كلمة محيي بيكتبوا محيي ميم حاء ياء واحدة، المفروض تتكتب كام ياء؟ 2 ياء. محيي بعد الحاء في 2 ياء. طب يحيي نفس الموضوع. طب كلمة يحيى سيدنا يحيى مثلا عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم، انا عندي الفعل يحيى، يحيى المرء مثلا يحيى المرء بعزة وكرامة في ظل كذا. يحيى الفعل يكتب بألف مستقيمة، ألف واقفة. يحيى الاسم يكتب بألف لينة. خلاص؟ الدبان شوف التكييفات مش شغالة ولا شغالة؟ كله شغال. مجهزين حاجة على أعلى مستوى. كلمة يحيى، يبقى كلمة يحيى بعد الحاء في كام ياء؟ في ياءين. طيب ايه؟ كلمة شيء همزتها على السطر، همزتها على السطر. طبعا كلام زميلتنا هيلفت نظرنا ان احنا ان شاء الله نعمل محاضرة كاملة عن الهمزة وكتابة الهمزة. كلمة شيء تكتب همزتها على السطر، السطر فقط. طيب تعالوا بقى هنا لشؤون ومسؤول ورؤوس، هختم بيها وبعد كده هنتكلم. شؤون فين هي؟ شؤون اهي ومسؤول ورؤوس، دي كتابتها بالمدرسة الخارجية. المدرسة المصرية بتكتب الهمزة على نبرة على الياء، يبقى الاثنين صح. أنا طبعاً بميل إنها تكتب على نبرة، عارفين إزاي على نبرة؟ شين نبرة واو، دي المدرسة الخارجية. ليه أنا بفضل المدرسة المصرية؟ لأن ده أدى إلى كتابة الواو مرتين، شؤون عن اثنين ولد، رؤوس اثنين ولد. المدرسة المصرية بتقول لك لا تعالي رؤوس، رؤوس راء اهي راء الهمزة على الصدر، واو سين مسؤول، ميم سين همزة على النجرة، واو لام شؤون. اما دي المدرسة الخليجية، لكن الاثنين صح، ينفع غلط حد منهم بس اكون عارف ايه السبب. خلاص اتفقنا.